بألفي مزج نعطي جملة فعلية. إذا هذا شرح ما أعرف هذا مبتدأ شرح خبر. طيب لطيف نعطي لشرح نعت لشرح مزجته نعت سني لشرح لا تفصيلي وبعدين اعرب اجناس مزجته دي فعل مضارع مزجته فعل ماضي فعل ماضي وتاء فاعل فاعل مزجته ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل طب وهو مزجته والضمير ضمير مبني على السكون في محل على الضم في محل جر في محل في محل مفعول به محل نصب مفعول به مزجته فعل وفعل ومفعول تمام طيب وجملة مزجته جملة فعلية جملة فعلية في محل رفع نعت في محل رفع نعت ثاني لشرح تمام يبقى الشرح ده يوصفه بصفات أول صفة لي إنه لطيف يعني لطيف خذ يسهل تناوله يعني خفيف يسهل تناوله يسير تمام يعني ليس ثقيلا على الدارسين ان شاء الله رب العالمين طيب مزجته دي الصفة الثانية يعني مزجته أدخلته خلطته بي خلاص مش زي ابن عقيل حط اللي فيه كده وتحتها الشرح لكن هو الشيخ السيوطي رحمه الله ها مزج الايه الشرح بالنص تمام طيب بألفية اذا حرف جر خلاص والفية جر ومجرور طب بألفية متعلق بإيه الجر ومجرور ده بقى؟ قلنا دايما في جر ومجرور صح؟ متعلق بمزجته خلاص؟ ألفية طيب مين يقول لي الباء في بألفية؟ معناها إيه؟ بألفية مزجته بألفية المنافق إيه أصلا الباء معناها في حروف الجر؟ بقى لها معنى كتير في حروف الجر ترين الباء دي معناها ايه؟ هي عم معناها التعليم والمجاوزة قام عليا العمل يعني مثلا استعنت بالله مثلا يعني مول كتبته بالقلم الباء بايه؟ استعان؟ اي استعان طب انا مقول مزجته بألفية بل استعنت بالألفية في المنج؟ لا الباء هنا اما للظرفية يبقى مزجته في ألفية ابن مالك او للمصاحبة مزجته مع ألفية المنور يبقى الباء إما للإيه أو الإيه إما ظرفية أو ظرفية أو مصاحبة هو المشكلة بقى في المتون كده مفيهاش إيه مكان طيب ألفية طب ابن نعرفها إيه بألفية ابني مالك هو المفروض مفعول مزجته بألفية ابن مالك ابن جاي سيدنا مضاف ابن مضاف احنا عندنا الابن بقى بألفية مضاف ايوه ألفية مضاف وابن مضاف اليه وابن مضاف ومالك مضاف ومالك مضاف اليه جميل خلص النعت الثاني طب النعت الثالث مهذب المقاصد يبقى مهذب النعت الثالث لمين؟ لشرح يبقى هذا شرح اللطيف هذا شرح مزجته بألفية ابن مالك هذا شرح المهذب المقاصد ولماذا لم ينون كلمة مهذب؟ للإضافة مهذب المقاصد تمام؟ ها واضح المسالك واضح دي نعت الرابع بقى سين النعت الرابع يا شيخ أشرف واضح المسالك واضح المسالك نعت الخامس مبين مراد ناظمها ده نعت الخامس طب ومراده مفعول به لمين لمبين هو مبين لفعل الفعل ده من مسدد ضروره هو لا هو لمبين مبين ك لان مبين ده وصف يعمل عمل فعل مبين ده ايه وصف يعمل عمل فعل يبقى مبين المراد ناظمها طب وناظمها مضاف اليه تمام وده الاضافه حاجه تمام من المراد جميل كلمه مهذب المقاصد يعني ايه مهذب المقاصد المهذب المقصد يعني التهذيب التنقية والتنقيح تهذيب التنقية والتنقيح فنقول والله أنا أحاول أننا أنقح مقاصد هذه الألفية نقحني إيه الزيادات لا يعني أشيلها التفاعلات اللي ملهاش لازمة بلاش منها خلاص اشوف هو يقصد ايه وادي لك على كل الايه المعنى. طبعا حضرتك لازم تعرفوا ان السيوطي بعد كده عمل ألفية في النحو بيقول فيها ان هو ضمن ألفية ابن مالك في 600 بيت منها وال400 تانيين زيادات من عنده يعني كان اختصر مفهوم ألفية ابن مالك في كام 600 وخلى بقيه الايه الالف زيادات بقى واضافات من عنده. طبعا هو مش راح من 600 كده وراح بغيتهم وقال لك دول بتوع الالفيه والربانيه بعدين لا لا لما بيقول الباب بيروح ايه حاطط حته من القوسين كده يقول ايه دي من زيادات دي هتلاقيها في ابن مالك لكن ديت ايه من الزيادات عنده تمام. والالفيه اصلا لما ابن مالك عملها كان عملها مختصره من ايه من من من من الكافيه هو كان عامل حاجه اسمها الكافيه 3000 بي كان عامل الكافيه كام 3000 بي فلكن لما وجد الهمه يعني قاصره عن انها تدرك ال 3000 بي قعد وعمل اختصر لحد ما ايه ما جابهم 1000 فسماها الخلاصه سماها ايه لذلك اخر بيت في الالفيه او قبل الاخير يقول لك ايه يقول لك احصى من الكافيه الخلاصه يعني الألف بيت دول هم ايه خلاصة الثلاث تلات بيت اللي هو كان عاملهم بقى في الثلاث تلات بيت كان بيهتم بالتفريعات كان بيهتم بالأمثلة كتير لكن هو في الألفية لا في القاعدة ومثال إن أمكن ولكن ميزة ألفية ابن مالك أنها لا تخلو من أمثلة دايما ايه يحط لك مثال يقدم القاعدة بالمثال يزين القاعدة بالمثال وهذا تمام. فأدي معنى كلمة مهذب المقاصد يعني منقح مرتب واضح المسالك المسالك جمع مسلك وهو الايه الطريق يعني مش هتوهك يقول لك انا هحطك على طريق ايه واضح وبين المراد ناظمها ناظمها اللي هو مين قلت يعني احاول ان استجلي حقيقه ما يريد واضح المسالك مبين واضح المسالك مبين مراد ناظمها مراد ناظمها ويهدي الطالب لها الطالب لها ويهدي ايه بقى الطالب ويهدي الطالب نعرفها ايه فاعل ومين اللي يهدي مش الشرح اللي يهدي الشرح نعم يبقى ويهدي الايه الطالبه الطالبه لها الى معالمها حاولا حاولا بحاس لا حاول لأبحاث يعني شنو النقطة؟ حط يا سيدي لا تنوين. حاول زي القاضي وراعي وداعي حاول دي كده لوحدها تحتها ثانوية حاول يعني مشتمل معلش احنا فوق رموز بس المعيشة مع الكتب دي والله بتدي الإنسان ملكة في انه يقرا وينقح ويبقى عنده اطلاع وعنده تشكيل ذهني سبحان الله. حاول لابحاث منها منها ريح التحقيق تفوح ريح التحقيق تفوح يبقى حاول لابحاث بهذا الشرح ماشي ماله حاول لابحاث يعني انا احاول ان انا اخليه يشتمل على أبحاث في النحو منها ريح التحقيق تفوح حتى ريح التحقيق دي تطلع لي عايزين بقى نتعلم شوية بلاغة شبه التحقيق أنه ريح أيوة عضق لا يستطيع الإنسان أن يكتمها أو نقول شبه التحقيق مثلا بالزهور الناضرة في رأيك في تشبيه وفي التشبيه ده بقى في اربع اجزاء يقول لك ايه التحقيق مثل الزهور الناضرة في طيب الريح ايه رايكم في الكلام ده ده اسمه يا سادة تشبيه اسمه ايه تشبيه عند التحقيق ده مشبه ومثل اداة تشبيه والزهور الناضرة مشبه به طيب الريح بيسموه وجه الشبه يعني ترى ده يشبه ده في ايه ده وجه الايه الشبه تمام فده اسمه يا سادة تشبيه. طيب لو انا عايز

الأعمى المؤمن والبصير الأعمى الكافر والبصير المؤمن. يبقى شبه المؤمنة في اهتدائه بإيه؟ بالبصير، وشبه الكافر في ضلاله وتخبطه بالأعمى، صح؟ ثم حذف المشبه وحط المشبه في مكان بينهما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات الكفر ولا النور ولا الإيمان، وما يستوي الأحياء ولا الظل والحرق، الظل الأمان والخير في الإيه؟ في الجنة ورضا الله، والحرور التعب والمشقة في الكفر والعياذ بالله، ولا الظلمات اللي الكفر ولا الاحياء الأممين اللي هو الاموات المسلمين، ولا دي كلها استعارات، دي كلها ايه؟ استعارات. مفهوم شيء؟ طب اذا لما قطع النظام يا ابت اني اخاف اي مسك يمسك عذاب، دي فيها استعارة. ممكن نقول فيها استعارة لو كان العذاب ده حاجه ايه؟ معنويه. لكن صحيح العذاب حاجه حسيه بتمثل انت، تمام؟ لكن ممكن نقول فيها مجاز عن طريق ايه؟ ان اللي يمسه مش العذاب، اللي يمسه النار الا تؤدي به الى الايه؟ الى العذاب. يبقى ده اسمه مجاز مرسل. عرفت المسببيه، انه ذكر المسبب بدلا من السبب. يعني كان المفروض يقول ان تمسك نار فيها عذاب، خلاص، ولكن ايه؟ حذف نار وقال ايه؟ يمسك عذاب. فده اسمه عندنا في البلاغه اسمه مجاز موصل. مجاز موصل. تعذرون للاستدراك. احنا بقى واحنا كنا بندرس النحو كنا بنديكم فوائد صرفيه، يبقى لما ندرس بقى الايه الالفيه نديكم فوائد ايه بلاغيه، لان كده كده خلاص هنعدي النحو ان شاء الله. اياك ان شاء الله. تمام. يبقى الشيخ طبعا ده كله مش مش مش فخر، وانما هو تحدث بنعمه الله سبحانه وتعالى. اللي يقول هذا البحث هذا الشرح ان شاء الله حاول لابحاث منها ريح التحقيق تفوح، يعني هتلاقي محققه تحقيق صح. تمام. وجامع لنكت لم يسبقه إليه غيره. لم يسبق هو عايزينك تسكن القاف صح لم يسبق عشان ده يا شيخ محمد أحسنت بجزم. يبقى لم يسبق إليها غيره من الشروح طبعا عند الشروح عشان تعمل إيه بقى؟ تفوح شروح بيسموا إيه ده؟ سيدنا الفاجع صح؟ فاجع يقول لك إيه بقى؟ شوف ويهدي مبين المراد ناظمها، ويهدي الطالب لها إلى معالمها حاول لأبحاث منها ريح التحقيق تفوح، وجامع لنكت لم يسبق إليها غيره من الشروح. يبقى اسمه إيه؟ سجع. والسجع يجي يفيد المعنى مش مستغرب ولا وحش، العقد مستحسن وقمع. تمام. ما هي النكت؟ كمان الحاجات اللي بنضحك عليها نقطة يعني الفوائد العلمية الخفية. أيوة بالضبط. النكت معناها الفوائد العلمية الخفية. الفوائد العلمية الإيه؟ الخفية. بيشبهها بالإيه؟ بالنكتة اللي في الوجه ما بتبانش لما الإنسان يبتسم. تمام. جميل. تفضل اولاد. وسميته بالبهجة المرضية في شرح الألفية. يبقى النسخة اللي بتقول لنا اسمها الايه؟ البهجة المرضية. في نسخ ثانية سميته بالايه؟ النهجة المرضية. تمام. طبعا كلمة البهجة ما كيف من البهجة والسعادة والسرور، كلمة يعني. المرضية بعدها هيبقى نعت للتوكيد صح؟ يبقى لو قال لي البهجة يبقى كلمة المرضية دي نعت للإيه؟ ليه؟ لأن ما مش معقول تكون بهجة ومش مرضية؟ في بهجة مش مرضية؟ إنما لو قال النهجة يبقى كلمة المرضية لها فائدة. النهجة يعني المنهج، والمنهج قد يكون منهجا مرضيا أو قد يكون منهجا غير إيه؟ غير مرضي صح؟ فيقول لي ممكن يكون سميتها الإيه؟ النهجة المرضية، يعني الطريقة التي ارتضيتها، الطريقة التي ارتضيتها في شرح الألفية. لكن من قال البهجة المرضية نقول هو ما هوش مشكلة تحتمل. تمام؟ وبالله أستعين إنه خير معين. قال الناظم بسم الله الرحمن الرحيم. قال محمد هو. يبقى خلي بالك بسم الله الرحمن الرحيم دي من كلام من مالك.

ليس وصفا لواقع وإنما ابتداء أمر. يمكن متأنشأ يعني إيه ابتدى أمرا ابتدى إيه أمرا. أنا بقول مثلا أكتب الدرس أكتب الدرس هل دي لها واقع؟ مش واقع مش حصلش. أنا عايزك تبدأ تعمل هذا يبقى ده اسمه إيه إنشاء. هنبدأ نعمل معنى إيه معنى جديد. بقول لك أكتب الدرس أنا عايزك تبدأ تعمل معنى جديد اللي هو كتابة الإيه الدرس. فده لا يحتمل تصديق ولا يحتمل إيه تخليل. عشان كده يقول لك الإنشاء هو قول لا يحتمل الصدق والكذب. قول لا يحتمل الصدق والكذب. فلما يجي ابن مريم يقول لنا أحمد ربي هل هو يخبر أم ينشئ؟ ينشئ. هو اللي بيقول أنا بأحمد ربي فنشوف إذا كان بيحمد يبقى صدق أو ما بيحمدش يبقى كذب. ويقول أنا أبدأ الحمد لله سبحانه وتعالى. يبقى عشان كده قال لك إيه أحمد ربي ده إيه؟ إنشاء. يبقى والمراد بأحمد يعني إيجاده يعني إيجاد مين؟ الحمد يعني إنشاء ولا خبر؟ إنشاء. لا الإخبار بأنه سيوجد. الإخبار بأنه سيوجد ده خبر ولا مش خبر؟ أنا بقول مثلا سيأتي عبد الرحمن بعد ساعة ده خبر ولا إنشاء؟ خبر. خبر لأنه ممكن أبص على الواقع أشوف مطابق ولا مش مطابق. تمام يا شيخ؟ يبقى إذا لما يقول لي أحمد ربي لو قلنا إن الإخبار بأنه سيوجد يبقى ده إيه؟ خبر. لو قلنا إنه بيوجد الإنشاء بيقول أنا ببدأ الحمد يبقى ده اسمه إيه؟ إنشاء. فهو الشيخ السيوطي بيقول لي لا أحمد ربي ده خبر ولا إنشاء؟ إنشاء. تمام كمل يا شيخ. وضعنا للواقع مش هنضرب مش ما بيحدث ده. هو الراجل بيقول أنا أنشي الحمد لله سبحانه وتعالى. ضرب مثال سيدنا كانت مصلية. لا مصليا ده كلام جديد ده برضه لازم نحط الألفية قدام عينين. أيوه. قال محمد هو ابن مالكي أحمد رب الله خير مالكي. يبقى أول شيخ الإمام ما بدأ بالإيه بالبسملة الحمد لله ثم عرف نفسه هو يقول إيه ثم قال بعد كده مين الحمد لله سبحانه وتعالى. خلاص هيسلف بإيه فكرة الشيخ القيومي من أول الإخبار يا سيدنا مصليا بقى مصليا بعد الحمد أي داعيا بالصلاة أي داعيا بالصلاة بس كده أي الرحمة أي الرحمة. تمام يبقى مصليا يعني مصليا داعيا بالصلاة داعيا بالصلاة. وهي الصلاة الرحمة يعني أدعو بالرحمة للنبي صلى الله عليه وسلم. بس ده إمتى بقى؟ بعد الحمد. تستفيد إيه من كلمة بعد الحمد؟ أحمد ربي مصليا لا يا رب مصليا مفعول به أحمد ربي مصليا. مصليا دي حال محكية ولا مقارنة ولا مقدرة؟ لا مش محكية مقارنة. الحال المحكية ما تكون في الماضي قبل الفعل اللي معاه. الحال المقارنة ما كانت مع الفعل. الحال المقدرة اللي بعد الفعل. هل هو الصلاة في وقت الحمد ولا بعد الحمد؟ بعد الحمد. يبقى كلمة بعد الحمد يبقى دي حال ايه؟ مقدرة. بعد الحمد يبقى دي حال ايه؟ مقدر. تمام. هو بيقول ابن مالك مصليا على النبي المصطفى. كمل سيدنا. قول فضل. أيوة الرحمة. نبدأ أنا على النبي. على النبي. على النبي. هو إنسان أوحي إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه. فإن أمر بذلك فرسول أيضا. جميل. يبقى احنا بنقول والشيخ والسيوث ما بيعرف ورا بتاع شرع ونبقى في الايه في التعريفات والكلام ده. بيقول ايه النبي هو ايه انسان من بني ادم يعني اوحي اليه بشرع وان لم يؤمر بتبليغ. يعني في بعض الناس تقول لك ايه انسان اوحي اليه بشرع ولم يؤمر بتبليغ. يقول لا والشيخ قال ده وان لم يؤمر بتبليغ يعني سواء امر او لم يؤمر فهو ايه نبي. فهو ايه سواء امر او لم يؤمر فهو ايه نبي. تمام. طب اذا امر فهو رسول. فهو رسول ايضا. لازم ايهما عام الرسول الا النبي. النبي عام. نعم. ليه؟ لان النبي قد يكون رسول. نعم. انما الرسول ما يبقاش ده يا سيدي. الرسول قد يكون نبي ولا يكون نبي غير رسول. يبقى

يا أم الكل عشان اصطفاء النبوة بقى، لأن قريش ده ما كانش نبي ولكن أنا كان نبي ولا هاشم كان نبي صح؟ اصطفاء خلق واصطفاء طهر مكانة. معروف أن هاشم ده كان سيد قومه وقريش كان سيد قومه اللي هو فكر خلاص. وبرضه رسول صلى الله عليه وسلم نبه أنه لم يزل يتفر في الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الطاهرة لم يمسسه من السفاح الجاهلية شيء صلى الله عليه وسلم. تمام. وعلى آله أي أقاربه المؤمنين من بني هاشم والمطلب. تمام. المستثمرين الشرفة. لا الشرفة. بفتح الشين بانتسابهم إلى. لماذا لماذا كان أهله مستثمرين الشرف؟ بانتسابهم إلى. بانتسابهم إلى. مش من نفسهم كده. يعني هو وخلي بالك أشوف ابن مالك الله يرحمه ورحمة الله تعالى. قال المستثمرين الشرف. ما قالش النائلين الشرف. إن لو قال النائلين الشرف يبقوا قبل الرسول ما كانوا في حاجة. لكن يقول استكملين الشرف يعني ما كانوا قبل الرسول صلى الله عليه وسلم شرفاء، ولكن لما كاملوا الرسول استكملوا غاية الشرف. منكم نبي. فأي واحد منكم نبي فأنا يكون من ذلك. نعم. طبعا هو هنا مع كلام الناس دول ابن مالك أنا بحب ألفيته ليه؟ الله يرحمه ورحمة الله وسعه. طبعا بعد النحو عشان بيلاقي كلامه جدا بيلاقي كلامه طريقة يعني رائعة زي الشاطبي كده الله يرحمه. مش عارف اللغة سيدنا العظيم ولا كانت لسه لا ده الإمام ابن مالك متوفى سنة 671 أو حاجة وسبعين 75 بعد باللغة من هنا أندلس ومش أعجمي برضه دي العلم يا سيدنا ده العلم فضل في الأرض. أنا أقول هنا أقصد يعني هو أصله من طيب فهل هو بقى لسانه عرب يعني عرب ولا هم الأصل إن هم كانوا عرب ممكن يكون ممكن يكون أصله عربي فضل يستمر لسانه عربي وممكن يكون طائب الولاء طائب الإيه الولاء يعني كأن الناس اللي راحوا فتح الأندلس خدوا من طيب كان فيهم مثلا سبي وعبيد وما إلى ذلك فبدأ إيه معروف إن في الناس كتير جدا بيبقوا مثلا من قبيلة معينة بالولاء القراء السبعة في منهم هم اثنين بس اللي هم أصولهم عربية والباقي كله إيه بالولاء بالشرح رحيم لا بيقول يا سيدي وباقيهم أحاط به الولاء أبو عامر واليحصبي بن عامر صريح يعني أبو عمرو بن البصري أبو عمرو بن علاء ده عربي أصلي وابن عامر الشامي برضو إيه عربي أصلي صريح النسب عربي وباقيهم أحاط به الولاء يعني الكتائي ليس عربيا أصيلا إنما هو عربي بالولاء لما العرب فتحوا قبلت أسرا فكان في من أسر مثلا جد الأكبر مع التسلسل هو خلاص بقى ايه ما تابع للقبيله ولكن ايه بالولاء ولكن وليس بايده صلاح الناس فممكن يكون طائي بالولاء. تمام. واستعين الله في واستعين الله شنو المضمون ما كده لفظ كده لا يفصل لم تفخر واستعين الله واستعين الله في نظم أرجوزات في نظم أرجوزات ألفية وابن مالك قال في نظم واستعين الله في ايه؟ في يعني هي استعينها في ألفية في نظمها يعني وعملها. طب ما هي الأرجوزة؟ مختصر الأرجوزة زيادة على وزن الرجز الأرجوزة قصيدة على وزن الرجز قصيدة على بحر الرجز سين أيوة على بحر ده بقى عروب أيوة. تمام ايه بقى بحر رجز بحر رجز ده وزانه كده مستفعل مستفعل مستفعل في كل شطر تمام ضمتها على بحر رجز واستعين الله في ألفية مقاصد نحو بها محوية قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالكي تقول ماشي على إيه مستفعل أحيانا بقى تروح السين أحيانا تروح العين أحيانا تروح السين أحيانا معلش تروح السين أو الفه أحيانا يروح مع بعض يعني قال محمد مستعل في الفعل، مدن هو متفعل في السين، لمالكي متفعل، أحمد رب مستعل، بالله خي مستفعل. شوف بعيد هو الأساس بتاعها مين؟ مستفعل. مستفعل، لكن أحيانا تشيل السين وأحيانا تشيل الإيه؟ الفاء، وأحيانا تشيل السين والإيه؟ والفاء. تمام؟ هذا اسمها الإيه؟ الأرجوزة. الأرجوزة بتتميز بإيه؟ تتميز بتساوي شطرتي كل بيت. البيت فيه شطرتين صح؟ نص يمين ونص ايه؟ شمال، اللي هو يسموه صدر وعجز. صدر وايه؟ يبقى للبيت صدر وله ايه؟ عجز. يبقى لما هو قال محمد هو ابن مالكي، ده بيسموه ايه؟ صدر. صدر البيت الاول في الاسفل. ماشي؟ احمد رب الله خير مالكي، عجز ده عجز. تمام؟ مش اطلق على الشطر ده بيت، هو ده كله بيت. مش في يعني بعض اطلق على الشطر ده بيت بالظبط. لما يجي لنا أرجوزة يتساوى فيها الشطرتين ماشي في كل بيت، ممكن يكون كل شطرة بيتا لوحده. ما يبقى الشطر ولا عجز بقى، يبقى هو بيت. قال محمد هو ابن مالكي البيت الاولان، احمد رب الله خير مالكي للبيت الثاني، ماشي مصلي انا على النبي المصطفى للبيت الثالث. صح؟ مش حلو كل يبقى في الحاله تطلع كام؟ بدل ما 1000 تبقى 2000. تمام. ذلك قال عدتها عدتها عدتها عدتها يعني سيدنا عددها عددها يعني عدتها ألف بيت. ألف بيت. ألف بيت وألفان. لا لا، في في ألف وألفين أو عدتها ألف بيت. فقط ذا تنوين على ال أم مالذينها أو الذكى. يبقى عدتها إيه؟ ألف بيت، عشان كده سميت ألفي. وهي في الحقيقة 1002. يعني 1002. في الحقيقة إيه؟ 1002. والعجيب إن لما بصيت الألفية وجدت ان فيها بيت كامل مش من تأليف ابن مالك. خلاص، وزي ما يكون كده نص بيت تاني في حته برضه مش من تأليفه، ونص بيت في حته مش من تأليفه، فكأنه جعلها 1002 عشان الزيادات. لو حد عشان الزيادات دي لو طلعت ما تبقاش من كلامه، يبقى هو عمل 1000 بالظبط. تمام. وقيل ان هي اتعملت 1000 واتزاد فيها ايه؟ 200 في الاخر. لا عايز يخش ايه؟ تمام. يبقى عدتها كام؟ 1000 بيت او او 2000. بناء على ان كل شطر على كل ان كل شطر بيت على ان كل شطر بيت على ان كل شطر بيت. يبقى لو قلت ان كل شطر بيت تطلع كام بيت؟ 2000. لو قلت ان شطرتين بيت يبقى تطلع كام؟ 1000. فواحد يقول لك لا، ما كان قال بقى ايه؟ واستعين الله مش 1000، ما كانش سماها 1000، ده هي 1000 بس. يقول لك لا، قال ايه بقى؟ ولا لا، سيبك بقى من كلمة والله اللي اقولها لك دي. ولا يقدح ذلك، ولا يقدح ذلك في النسبة كما قيل لتساوي النسب. كما قيل لتساوي النسب. ولا يقدح في ذلك في النسبة كما قيل ليه؟ لتساوي لتساوي النسب الى المفرد والمثنى كما هي. يعني واحد يقول لك لا، يبقى كده المفروض هو لما قال ألفية ده نسبة لألف، طب يبقى المفروض كان يقول ألفينية نسبة إلى 2000. يقول لا، اللغة بتقول النسب إلى المثنى كنسب إلى المفرد. نسب المثنى كنسب إلى بيت، نسبت إلى 2000 قالوا لي 1000، نسبت إلى 1000 برضه 1000. تمام. وما إيه حتة والله اللي محتفظنا دي؟ نسبت إلى دي بقى بالاصل. لا يا سيدي، مش بقى بالاصل، اتعلم بقى ازاي مخطوط. خلاص، خلي الكتاب ده اتفرج. ايه اللي خليني اعرف الامه تاني؟ لا، ايه اللي خليني اعرف الامه تاني واتاكد ان ده هي اللي بعد دي؟ يروح حاطط لك كده في اخر المربع ده اهو اول كلمه في الصفحة اللي في مصاحف كده يا سيد. اه زي المصاحف خلاص. لا اخر كلمة يحط لك كده تحت الجدول اول كلمة في الصفحة اللي بعدها. فتقوم لما تيجي ترتب الورق تبقى عارف من الكلمة اللي بعدها. زي المصحف بتاع الشمر اللي بتاعتنا. في مصاحف كده المدينة برضو. تمام. خلاص المدينة. جميل. يبقى الشيخ بيقول واستعين الله في ألفية. ما لها بقى الألفية؟ كم سيد؟ مقاصد. مقاصد النحو. أي مهملة؟ لا. إيه هي المقاصد؟ المهمات. أي مهماته؟ أي مهماته. المقاصد النحو هي إيه؟ أموره المهمة. أنا عارف طبعا بعد المجلس ده كلنا هندور على طبعا جديد. لا دي بتعذر الشباب. أنا بقول لك والله هي بتعلمني إزاي أركز وإزاي أعيش مع الكلام. وهم يسرحش يعني. اه. كلموا على الشيخ هذا كان في حالة فخ كده بيقول يعني طبعا اللي هم دارسين يعني بيدرسوا اللي هم طلبوا جدا يعني بيقول يعني برضك تلاقي المشقة وتلاقي اللي هو القول في النحو لما ارجع مثلا الكتب اللي لقناها والاختيار والحاجات دي تلاقي عنده ايه؟ ايوه في مالك ايوه نعم صحيح. ما بلاش شغل صعب ده كان احنا لما بنيجي مثلا المخطوطات هتلاقي الراجل ما بيشيلش ايديه بالظبط دي وغير نقط ولازم فهو عامل اه لا ده يمكن ربنا سبحانه وتعالى يفتح علينا ونبص في المخطوطات بعد كده. طيب يا سيد يبقى هي مقاصد نحو اي ايه؟ والمراد به به بمين؟ بالمقاصد المقاصد النحو لا او بالمهمات لا لو قال المهمات والمراد بها صح هو مقاصد النحو المقاصد المهمات. طب والنحو اللي هو المراد به رجع الى النحو المرادف لقولنا علم العربية المطلق المطلق على ما يعرف به اواخر الكلم اعرابا وبناء وما يعرف به ذواتها صحة واعتدالا واعتلالا واعتلالا ما يقابل التصريف. لا في عندك كمان لا واحد في ثلاثة ألف ربع لا ما يقابل التصريف. أيوة افصل بين لا ولا الثانية والثالثة. يعني بيقول لك ما المراد بالنحو عند ابن مالك؟ المراد به المرادف لقولنا علم العربي. يبقى كلمة النحو هنا هو المقصود بها ايه؟ المراد علم العربي. عندنا زمان كان يقول لك ايه العلماء القدامى يقول لك في حاجه اسمها علم العربيه وعلم الغريب. علم العربيه وعلم الغريب يعني علم العربيه ولا علم الغريب. الراجل اللي بيرفع وينصب ويضم ويفتح ويكسر ده عالم في العربي. لكن يقول لك لا هذه النقطه في الحصان الحته دي في الحصان لها 14 اسم العرب تسميها كذا قال الشعر كذا علم الغريب وتسميها كذا قال الشعر كذا اسمها كذا وراح قال لك المترادفات الايه او الكلمات المترادفه لحاجه معينه ده اسمه ايه علم الغريب. خلاص يقول لك ايه وللاسد في العربيه 80 اسما تسميه العرب اسدا قال شاعرهم وتسميه ليثا قال شاعرهم وتسميه غضنفرا وتسميه ضرغاما وضيغما وهزابرا وكل واحد يديله ايه بيت بيتين تلف على قد ما ايه ما هو حافظ بقى مما يستدل له ايه دليل له بيت لا هذا خالص لان ده جمع العربيه جمع اللغه زي اللي وضع المعاجم والكلام. ايوه ما انت لو جيت بيت من الابيات لقيت فيه كلمه ضرغام تموت بقى لما تعرف الضرغام ده ولا لا علماء الغريب هم اللي عملوا كده لو اصلا شغل المعاجم كله كده شغل المعاجم هو ده شغل المعاجم انك تجيب المترادفات المختلفه لايه للمعنى الواحد ده اسمه علم الايه الغريب الغريب اللي هو ثم يبقى ذلك علم المعاجم. لكن ايه هو علم العربيه بقى المراد به علم العربيه اللي هو ما يعرف به احوال الكلمه من حيث اواخرها اعرابا وبناء ومن حيث ذواتها صحة واعتلالا. تمام من حيث ذواتها صحة واعتلالا يعني كلمه محمد صحيح ولا معتل صحيح. طب كلمه قم هذه معتله كان فيها واو حذف صح كلمه قائل لا ده قائل اصلها قاول من القول الواو اتقلبت همزه

يعني يكون هذا التقريب بسبب لفظ الموجز. اللفظ الموجز. ممكن واحد يعترض يقول لك هو اللفظ الموجز يقرب البعيد؟ ها؟ هل اللفظ الموجز يقرب البعيد؟ تعترض ولا مش اعتراض؟ اعتراض لانه الشيخ بقى بيرد على الاعتراض قبل ما حد يعترض. قول كده سيدنا في الفرصه. ولا بدعة تسكن الدال وتفتح بيه وريت ما قرقرهاش لان مش في القران عشان نفهم انها دال ساكنه. ولا بدعة في كون الايجاد سببا للسرعه دي لسرعه الفهم كما في رايت عبد الله تعرف ازاي رايت عبد الله لا تعرفها ازاي رأيته فعله فعل جميل. عبد الله تعرف على بعضها ولا حاجتين؟ انت ليش عرفه؟ ممكن سيدنا العابها وفول بيه؟ ممكن نعابها سيبويه تعرف حتى على بعضها ولا حاجتين؟ لا لفظ عبد الله ولا في موقع في جملة؟ عبد الله في موقع في جملة وفول بيه؟ يعني تعرف حتى واحدة ولا حاجتين؟ لا لو تقول بقى حاجة تانية اللي هي مثلا مضاف ليه يعني عبد مضاف واسألك حتة واحدة ولا حتتين؟ لا كده حتة واحدة لو هنعتبر انا اسمها في الجملة مش هنفصلها يعني تبقى حيرة ماشي يا باشا محمد عبد الله دايما حتة واحدة ولا حتتين؟ ما هو ده سيدنا تركيب مزجي عبد الله ده سيبويه تركيب مزجي انا هرمها اثنين يا سيد حتتين قولة واحدة ليه؟ عبد الله ده تركيب اضافي تركيب اضافي لازم يتعرف حتتين اما سيبوي تركيب مزج لازم يتعرف حتتين فلما تقول لي رايته تعرف عبد الله ولا عبد لوحده واسم الجلاله لوحده يا سيدنا حتتين يبقى نعرف عبد لوحده يبقى عبد ايه فيه عبد ده مفعول عبد رأيت عبدة مفعول به منصوب صح؟ طب واسم الجلالة؟ مضاف مش تركيب اضافي يبقى ده مضاف اليه يبقى عبدة الله خلاص؟ يبقى رأيت عبد الله تمام؟ كما في رأيت عبد الله وأكرمته دون أكرمت عبد الله حلو هو الإمام السيوطي بيقول لك هل يمكن أن يكون الإيجاز سببا لسرعة الفهم؟ هو الملك بيقول تقرب الأقصى بلفظ موجز يعني تخلي الحاجة البعيدة قوي تقرب للإيه؟ للفهم بسرعة بسبب اللفظ الموجز صح يقول لك هو في الدنيا لفظ موجز مختصر يقرب لك المعلومة المعروف التعريف ده لازم تفصل قال لك بص كده لا بدعة في كون الإيجاز سبب لسرعة الفهم ابن مالك يعني ما شافش حاجة إيه مستغربة جدا ده أمر متفق عليه الأسهل الأيسر في الفهم إنك تقول رأيت عبد الله وأكرمت عبد الله ولا رأيت عبد الله وأكرمته؟ رأيت عبد الله وأكرمته على طول تدف معنى سريع عشان كده قال لك إمام ولا بدعة في كون الإيجاز سبب لسرعة الفهم كما في رأيت عبد الله وأكرمته دون وأكرمت عبد الله يعني أنت لو قلت رأيت عبد الله وأكرمته رأيت عبد الله وأكرمت عبد الله أنا أيسر وأسرع في الفهم وأكرمت يبقى الإيجاز سبب في سرعة الإيه؟ ماشي يا سيد ده كله على اعتبار البقى للإيه؟ للسبب تمام ويجوز أن تكون بمعنى مع بمعنى مع مع يعني تقرب الأقصى بلفظ الموجز يبقى الباقي هنا بمعنى إيه؟ لا. بمعنى مع يعني تقارب الأقصى مع اللفظ الموجز قاله مين بقى؟ دي معناها ظرفية بقى أيوة قاله معناها المصحف يا شيخ محمد معي المصحف الله قاله مين؟ ابن جماعة ده واحد من النحاة ابن جماعة ده هو اسمه كده ابن جماعة واحد من النحاة أحد النحاة؟ أحد النحاة أنت بقى تفتح شاملة وتشوف الأنساب تشوف ابن جماعة بقى هتسمع بقى ايه هتسمع في النحو هتلاقي ابن جماعة وابن البازش وابن بابشاد وابن خروف وابن الشيد وابن الطاء طراوة خلاص الطراوة الثاولة والتاسين طراوة ماشي هتلاقي اسمها كتير جدا في النحو دول كلهم علماء افتح انت الشمال وشوف سيرك بعد كده سيدنا نسمع ابن ابو العيلة ان شاء الله ما يجي طبعا المحجوب يا سيدنا المفروض كان حاطه مع عفى علي الاثر عفى علي الاثر خلص عفى علي الاثر يعني يا سيدنا يعني ادخل علي التراث ما حدش عارف لا ربنا يعلمنا وياه اتفضل يا سيدنا وتب صوت البذلة البذلة صوت البذلة بسكون الذال المعجمة أي العطاء أي العطاء أي العطاء ليه ما قالش بسكون الذال وسكت ليه قال المعجمة مثلنا في بعض الكتب أيوة زمان كان ممكن الذال دي تسقط تنطق ذال أيوة لو قال بسكون الذال واحد ما حطش النقطة تبقى بسكون اللي الذال صح فيقول لك المعجمة اسمه ضبط الضبط اللفظي وعلى فكرة الضبط اللفظي ده هو تنفرد به اللغة العربية سبحان الله اللي انت دايما لك مثلا ايه يقول لك واسمه بشير اسمه ايه بشير بشير بالموحدة المفتوحة ها الموحدة الباء بعده شين مثلثة او معجمة خلاص مكسورة ثم ياء مثناة من اسفل وراء مهمله الناس بالامثله نقطتين خلاص ليه ده كله لان بشير من النقط ممكن تتقري يساير صح ده هو كده بي فلما يقول لك ايه يقفل على الكلمه ممكن تتقري انه شاير ممكن تتقري نشيز صح فبالضبط اللفظ ده هو خلاص هي مفيش غير كده ان شاء الله واحد من الوقت اي كان بياخد يعني من اثنين مشايخ واحد اسمه ابو الحوراء واحد اسمه ابو الجوزاء فكان يكتب كده جنب ابو الحوراء حور النين ايوه اي والجوزاء الله عارف بقى خلاص واحده خلاص هو ده ما عمل ده على امل يا ابني دول الاثنين فيهم واحد ابيض واحد اسود ده ابيض قال له طب وده ماشي يا سيدنا اتفضل وتبسط البذل يعني هذه الالفيه تبسط البذل البذل يعني ايه؟ العطاء يعني تعطي فعلا سبحان الله عيش مع الأفية تعطيك نعم رحم الله صاحبه بوعد منجز بوعد منجز منجز دي نعم نعم الوعد بوعد منجز أي سريعة أي سريع الوفاء أي سريع الوفاء أي سريع الوفاء والوعد بالخير أي سريع الوفاء خلص كده معنا كلمة وعد ايه منجز يقول لك ما هو الوعد تعريفه بعد ايوه ما خلاص ده جمله كده والوعد في الخير ولا يعاد والإيعاد والإيعاد في الشر في الشر في الشر في الشر الشر الشر الوعد في الخير والإيعاد في الشر البعد يعني الشر إذا لم تكن قرينة إذا لم تكن قرينة يعني لو مفيش قرينة أقول إيه وعدت فلانا يبقى بخير ولا بشر بخير أو عدت فلانا بالشر بالشر الوعد وعيد تمام الوعد والإيه الوعد عشان كده لك إيه الوعد في الخير والإعادة في الشر إذا لم تكن قرينة طب إذا وجدت قرينة فبات ما شئت خلاص زي مثلا إيه في بقى وضع وعد في الشر في القرآن في الخير وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات بشر المنافقين بشر المنافقين تذكر من القرآن من يخاف وعيد بس برضه زي بشر كده من بشر قرينة بس ده شر احنا عايزين قرينة تخليك تستعمل وعد في الشر زي ايه ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم كان سياق الكلام يقول لهم فهل وجدتم ما أوعد لكن وعد بشار ما أوعد ربكم حقا لكن هم قالوا ما وعد ربكم كانوا بيتريقوا عليهم والوعد في الشر يا سيدنا لازم تكون في قريب أيوة يبقى لما يجي الوعد في الشر لازم تكون فيه إيه قرينة فإن في قرينة في الأيدي ولا فيش فيه معروف إن الدول في الأيدي فيه فوجود القرينة خلاهم يقولوا ايه؟ قالوا حق قالوا وعدنا او وعد ربكم صح؟ الله أعلم. وسبحان الله وأنا بقرا الآية دي تبين اللي فيها واجب مش عارف بس أنا محتاج أرجع له. أصل كان الشيخ سعد حمودة يوم الثلاثة اللي فات أو الأربعة قرأ وبيقرأ فقال وجدتم ما وعدكم ربكم حقا ماشي. فطبعا أنا مش حافظ بس ما استسقتهاش. قال وجدتم فقال وجدتم ما وعدكم ربكم حقا. ما وعد ربكم حقا ليه بقى ماشي؟ فقال وجدتم ما وعدكم ربكم حقا ما هو بيقولوا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فقال وجدتم ما وعد ربكم حقا ليه ماشي؟ فقال وجدتم ما وعدكم ربكم حقا. لما الله لا يوعد بالشر ممكن لا ليه ما وعدكم. انا كلفه واجب فانا اقوله يعني ايه اجتهادا مش قال في كتاب لا بغير علمك ان هو وجه الشهاده. هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ كانه بيقولوا هو ربنا لما وعدنا بالجنه ما وعدناش احنا بس، لو وعدكم انتوا التانيين بالايه بالجنه لو كنتم امنتم. نعم. فشوفوا اللي حصل لكم لما تركتم وعد ربكم اوقعكم في وعيده. لما تركتم وعد ربكم اوقعكم في ايه؟ في وعيده. فلو كنتم اتبعتم وعد ربكم كنتم بقيتوا معانا. فانتوا بعينيكم شفتوا بقى الوعد والوعيد. انما احنا الحمد لله ما قلناش الا الايه؟ الوعد. الا الوعد. فلو كانوا ما وعدكم ماشي؟ كانوا ايه؟ قالوا بقى يبقى ده شر على طول. لكن لما قال ما وعد يبقى وعدنا وعدكم وعدكم وانتوا شفتوا كل حاجه قدام عينيكم. والله عايزين نسيب. السلام عليكم يا ابو احمد. الله يحفظك يا سيدنا بارك الله فيك. انا في الحمديه خلاص هممت بالرحيل ولا ايه؟ طيب ان شاء الله يعني خمس دقايق كده وبرضه انطلق ان شاء الله. السلام عليكم. هو بس لان عندنا الطريق بتاع المدرسين شمال مقفول يعني مش عارف تعرف الكلام ده ولا لا. مثال في قطع كده في الطريق فهم قافلينه. ماشي وجارك فبتطلب نلف من طريق الشيمي مش عارف تعرفوا الشيمي ده. اعرف الشيمي اللي هو بعد الشيمي. ايوه عند الشيمي بتاع العلاج. فكلمت بقى الشيخ عبد الله قلت له ما تروحش لما اجي لك علشان اروح. لا ما هو الطريق صعب. الطريق مش لازم تسلك. لا ما عشان عندنا عند الصبح. لا نوصلك المعنى. نمسحك عنا. طيب. اتفضل يا شيخ. وتقتضي. وتقتضي. وتقتضي. مين اللي تقتضي؟ الألفية. تقتضي يعني ايه؟ تستحق. تستحق احسنت وتطلب. يبقى تقتضي يعني تستحق وهي وتطلب. بحسن وجهتي المقتضية بسرعة الفهم. جميل. بسرعة الفهم. بسرعة الفهم تمام يا شيخ أحمد بارك الله فيك. من قارئها. رضا من قارئها. رضا من قارئها بأن لا يعترض عليها. يبقى إذا هذه الألفية تستحق من قارئها إيه؟ الرضا. نقول وتقتضي رضا. يعني المفروض ان قارئها يرضى عنها. ليه؟ ها؟ بيقول بحسن الوجازة المقتضية لسرعة الفهم. بما انها موجزة وتفهمه بسرعة المفروض ان هو ايه؟ يرضى عنها. مش يرضى بس يرضى يعني لا يعترض عليها. ومش يرضى غصب عنه. بغير سخطي. بغير ايه؟ حتى ممكن واحد يرضى وهو برضو قال لا. صح؟ لازم ها راضي؟ ولا خلاص يا عم راض. طبعا ده مش رضا ده. لفظ ده زي ده قلت معايا في الاسبوع اللي فات لفظ حديث. بالرضا بالغضب والقهر. يعني حديث بتاع انصاع يصلحون في غضب الله ويمسون في سخط الله. فقلت يمكن ده غلطه من الناقل مثلا سخط الله دي. لا نبحث عنها كمان ان شاء الله. يعني غضبنا عليهم في الصباح

حجر بيرد يعني على الناس اللي بيجيبوا عن البخاري ان هو في صحيح كده ما جمعوش. فرد قال هل يعقل ان نساوي بين من ابتكر ومن قلد؟ بالضبط كده صح؟ حفظكم الله معكم. المبتكر ده شوف يا اخي الفاضل, المبتكر ده بشر فلا بد ان يكون فيه نقص, بس مش معنى ان احنا نلاقي مغمز او منقص ان احنا نهد كل العمل. الخليل لما بدا في العروض الاولى, الخليل لما عمل العروض رحمه الله عمله كله ما عدا بحر, بيجيب بقى الاخفش ماشي يقول لا ده انا هديت علم الخليل, ده الخليل ما كانش بيعرف حاجه. بالعكس اعترف له بالفضل وبالامامه وبالسبق وقال هذا ربما, ويعتذر بقى للايه الإمام, ربما كان هذا لأنه لم يرى أو لأنه كذا ولا وكان حتى أنه لم يقدر له جل وجود الخليل لم يعلم أخفش عن العروض كلها. فالفضل للمتقدم دائما. شكرا الشيخ رحمه الله دعا لإيه للمتقدم. أنت يا شيخ كريم هتقرأ لنا أبيات ابن مالك عشان نبقى إن شاء الله المرة الأخيرة عشان نحن إيه نحفظها دي من أول المقدمة. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. قال محمد هو بن مالك أحمد, أحمد ربي الله ربي الله خير مالك خير مالك مصليا على النبي المصطفى وآله مستكملين الشرفاء وأستعين الله في الألفية في ألفية وأستعين الله في ألفية مقاصد النحوي بها محوية تقرب الأقصى بغض موجزي وتبسط البذل بوعد منجزي وتقتضي رضا بغير سخطي فإقلة ألفية ابن معطي ألفية ابني ألفية ابن معطي وهو بطفل حائز وهو بطفل حائز تقديلا مستوجب ثنائيا جميلا والله يقضي به بات وفيرة لي وله في درجات الآخرة. تكبر شوي كويس انت مقرأ قال محمد في بسم الله سيد الشيخ قال بسم الله وعلى ماشي قدمة ابن مالك. قال محمد وهو ابن مالك لا قال محمد وهو ابن مالك قال محمد هو ابن مالك قال محمد هو ابن مالك أحمد ربي أحمد رب الله رب الله خير أحمد رب الله خير مالك. لاحظ أن أنتم عايزين تميلوا شوية للتقطيع العروض في القراءة وحلو ترى أنا ما أحبوش ليه؟ بيخليك تيجي حروف مش موجودة. تقول إيه قال محمد أنت جبت ألف بعد الله صح؟ هو ابن مالك جبت هو بعد النون أحمد رب الله اللي تألف بعد المين صح؟ هي العرضية كويسة صحيح؟ اسمع ايه الفرق بين ديت ودي؟ قال محمد هو ابن مالك قال محمد هو ابن مالك قال ده النبر بقى القراءة العرضية هي حلوة بتحفظ بس بتخليك ايه تجيب حروف برا لكن القراءة المعنوية بالنسبة لي أوفق. انا ممكن اجيبها قراءه معنويه بس موسيقيه شوي. انا ليه ثلاث طرق في قراءه الشعر, واي حد بيفهم في الشعر له ثلاث طرق في قراءه الشعر, في القراءه المعنويه والقراءه المنغمه والقراءه العروضيه. القراءه المعنويه قال محمد هو ابن مالك احمد رب الله خير مالك, انت بتعمل ايه تقرا بالمعنى خلاص, مصليا على النبي المصطفى واله المستكملين الشرف. الفكره في نسخ بتقول الرسول ونسخ بتقول ايه النبي ماشي. ويستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى بلفظ موجز تبسط البذل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخطي فائقة ألفية ابن معصي وهو بشق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. يقرأ معنوي امشي على المعنى وشوف أصله كما فيه. في قراءة تنغيمية قراءة تنغيمية إنها أدلها نغمة بس مش ما التزمش بالتقطيع. قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا وأستعين الله في ألفية